وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ يَا أَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي.